بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، قال الإمام الآجري رحمه الله تعالى في كتاب الشريعة: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. باب ذكر صفة خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأخلاقه الجميلة التي خصه الله تعالى بها. قال: حدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز، قال: حدثنا نصر بن علي، قال: أخبرنا نوح بن قيس الحداني، قال: حدثنا خالد بن خالد عن يوسف بن مازن أن رجلا سأل علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، إن عتلنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم صفه لنا. قال: كان ليس بالذاهب طولا وفوق الربعة، إذا جاء مع القوم غمرهم، أبيض شديد الوضح، ضخم الهامة، أغر أبلج، هدب الأشفار، شثن الكفين والقدمين، أهدب الأشفار، شثن الكفين والقدمين، إذا مشى يتقلع كأنما ينحدر في الصبب، كأن العرق في وجهه اللؤلؤ، لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وحدثنا حامد بن شعيب البلخي، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا شريك بن عبد الله عن عبد الملك بن عمير عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي رضي الله عنه أنه وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: كان عظيم الهامة، أبيض مشربا بحمرة، عظيم اللحية، ضخم الكراديس، شثن الكفين، طويل المسربة، كثير شعر الرأس، رجله يتكفأ في مشيته كأنما ينحدر في صبب، لا طويل ولا قصير، لم أرى مثله قبله ولا بعده. قال: وحدثنا قاسم بن زكريا المطرز، قال: حدثنا يعقوب الدورقي وسلم بن جنادة، قال: حدثنا وكيع بن جراح عن سفيان عن أبي إسحاق قال: قال البراء بن عازب رضي الله عنه: ما رأيت من ذي لمة أحسن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حلة حمراء له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين، ليس بالقصير ولا بالطويل صلى الله عليه وآله وسلم. قال: حدثني أبو حفص عمر بن أيوب السقطي، قال: حدثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي، قال: حدثنا المعتبر بن سليمان عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحسن الناس قواما، وأحسن الناس وجها، وأحسن الناس لونا، وأطيب الناس ريحا، وألين الناس كفا، ما شممت رائحة قط مسكة ولا عنبرة أطيب منه، ولا مسست خزة ولا حريرة ألين من كفه، وكان ربعة ليس بالطويل ولا بالقصير ولا الجعد ولا الصبط، إذا مشى أظنه قال يتكفى. قال: حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف ابن زياد التاجر، قال: حدثنا مكرم ابن محرز ابن المهدي نسبته إلى الأزد، ويكنى مكرم أبي القاسم، ويكنى مكرم بأبي القاسم. قال: حدثنا بهذا الحديث في سوق قديد، قال مكرم: حدثني أبي مكرم، قال مكرم: حدثني أبي عن حزام بن هشام بن حبيش صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قتيل البطحاء يوم الفتح، حزام المحدث عن أبيه عن جده حبيش بن خالد وهو أخو عاتكة بنت خالد التي كنيتها أم معبد، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج حين أخرج من مكة، خرج منها مهاجرا إلى المدينة هو وأبو بكر رضي الله عنه ومولى أبي بكر عامر بن فهيرة، ودليلهما الليثي عبد الله بن أريقط، مروا على خيمتي أم معبد الخزاعية فسألوها لحما أو تمرا ليشتروه منها، فلم يصيبوا عندها شيئا من ذلك، وكان القوم مرملين مشتين، فنظر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى شاة في كسر الخيمة فقال: ما هذه الشاة يا أم معبد؟ قالت: شاة خلفها الجهد عن الغنم. قال: هل بها من لبن؟ قالت: هي أجهد من ذلك. قال: أتأذنين لي أن أحلبها؟ قالت: بأبي أنت وأمي، نعم، إن رأيت بها لبنا فاحلبها. فدعا بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمسح بيده ضرعها وسمى الله عز وجل ودعا لها في شاتها، فتفاجت عليه ودرت واجترت، ودعا بإناء يربض الره فحلب فيه سجا حتى علاه البهاء، ثم سقاها حتى رويت، وسقى أصحابه حتى رووا، ثم شرب آخرهم صلى الله عليه وآله وسلم ثم أراضوا، ثم حلب فيه ثانيا بعد بدء حتى ملأ الإناء، ثم غادره عندها وبايعها وارتحلوا عنها. فقلما لبثت أن جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنزا عجافا يتشاركنا هزلا ضحى مخهن قليل. فلما رأى أبو معبد اللبن عجب وقال: من أين لك هذا اللبن يا أم معبد والشاء عازب حيال ولا حلوبة في البيت؟ قالت: لا والله إلا أنه مر بنا رجل مبارك من حاله كذا وكذا. قال: صفيه لي يا أم معبد. قالت: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة أبلج الوجه حسن الخلق، لم تعبه نحلة ولم تزر به صعلة، وسيم قسيم في عينيه دعج، وفي أشفاره غطف، وفي صوته صهل، وفي عنقه سطع، وفي لحيته كثاثة، أزج أقرن، إن صمت فعليه الوقار، وإن تكلم سما وعلاه البهاء، أجمل الناس من بعيد وأحلاه وأحسنه من قريب، حلو المنطق فصل لا نزر ولا هذر، كأن منطقه خرزات نظم يتحدرن، ربعة لا بائن من طول ولا تقتحمه عين من قصر، غصن بين غصنين، فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا، له رفقاء يحفونه إن قال أنصتوا لقوله، وإن أمر تبادروا إلى أمره، محفود محشود لا عابس ولا معتد. قال أبو معبد: هو والله صاحب قريش الذي ذكر لنا من أمره ما ذكر بمكة، ولقد هممت أن أصحبه ولا أفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا. فأصبح صوت بمكة عاليا يسمعون ولا يدون من صاحبه وهو يقول جزى الله رب الناس خير جزائه، رفيقين حلا خيمتي أم معبدي، هما نزلا بالهدى فاهتدت به، فقد فاز من أمسى رفيق محمدي. فيا لقصي ما زوى الله عنكم به من فعال لا تجازى وسؤدد، ليهن بني كعب مقام فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصدي. سلوا أختكم عن شاتها وإنائها، فإنكم إن تسألوا الشاة تشهدي، دعاها بشات حائل فتحلبت عليها صريحا ضره الشاة مزبدي. فغادرها رهنا لديها لحالب يرددها في مصدر ثم موردي. قال: فلما سمع حسان بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه شاعر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهتف الهاتف شبب يجاوب الهاتف وهو يقول: لقد خاب قوم زال عنهم نبيهم، وقدس من يسري إليهم ويغتدي، ترحل عن قوم فضلت عقولهم، وحل على قوم بنور مجدد، هداهم به بعد الضلالة ربهم، وأرشدهم من يتبع الحق يرشدي. وهل يستوي ضلال قوم تسفهوا عمايتهم، هاد به كل مهتدي. وقد نزلت منه على أهل يثرب ركاب هدى حلت عليهم بأسعد، نبي يرى ما لا يرى الناس حوله، ويتلو كتاب الله في كل مسجد، وإن قال في يوم مقالة غائب فتصديقها في اليوم أو في ضحى الغد، ليهنأ أبا بكر سعادة جده بصحبته من يسعد الله يسعدي، من يسعد الله يسعدي، ليهن بني كعب مقام فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصدي. قال مكرم: معنى قولها يربض الرهط يرويهم، والعازب الغائب عن أهله، والحيال التي قد مر لها حون وليس بها لبن ولم يقربها فحل. وقوله قد أراضوا أراحوا، والصعل هو اللون الحسن، والوسيم الصبيح، والقسيم النصف، والصحل صحة الصوت وصلابته، والسطع طول العنق، والكثافة الغلظ، وأزج طويل الحاجبين، والأقرن المستجمع شعر الحاجبين والنزر القليل والهذر الذي يهذر بالكلام كثرة. وبعد، فقد ساق المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب وساق تحته ما سمعتم من الأحاديث في ذكر صفة خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خلقته التي هو عليها، خلقه الله عليها وما فيها من جمال وكمال، وأخلاقه الجميلة التي خصه الله تعالى بها كما أثنى الله عليه بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. وساق هذا الحديث عن علي بن أبي طالب قال حدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا نوح بن قيس الحداني قال حدثنا خالد بن خالد عن يوسف بن مازن أن رجلا سأل النبي سأل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال يا أمير المؤمنين إن أتانا النبي صلى الله عليه وسلم صفه لنا، قال كان ليس بالذاهب طولا وفوق الربعة، إذا جاء مع القوم غمرهم، أبيض شديد الوضح، ضخم الهامة، أغر أبلج أهدب الأشفار، شثن الكفين والقدمين، إذا مشى يتقلع كأنما ينحدر من صوب، كأن العرق في وجهه اللؤلؤ، لم أر قبله ولا بعده مثله. الحديث فيه ضعف، ولكن بعض هذه الصفات موجودة في الأحاديث الصحيحة. وصرد فيه خالد بن خالد لم نقف له على ترجمة. يوسف بن سعد الجماحي مولاه البصري يعني هذا يقول ثقة، ونوح بن قيس صدوق رمي بالتشيع، فيه رجل مجهول وفيه من ترون من الرجال. وهذه الصفات يوجد بعضها في حديث ثابتة عن البراء بن عازب وعن أنس بن مالك وعن غيرهم، رواها المسلم رحمه الله تعالى وبعض رواها البخاري. ليس بالذاهب طولا وفوق الربعة، وفي الأحاديث الصحيحة أنه ربعة وفوق الربعة، ربعة عليه الصلاة والسلام، إذا جاء مع القوم غمرهم كأنه يرى أن فوقهم في الطول. هذه تحتاج إلى تثبت. أبيض شديد الوضح، الأحسن من هذا أن يقول أزهر، وهو البياض المستنير، لأن الوضح يعني البرص، كما الرسول تزوج امرأة ورأى بها وضحا فقال الحق بأهلك، فالوضح غالبا ما يطلق على بياض غير جيد، هذا ما يدل على ضعف الحديث. وإلا أبيض أزهر عليه الصلاة والسلام، مشرب بحمرة، وهذا أحسن الألوان، لأن هناك بياض ما فيه غير مشرب بحمرة، وهذا مذموم، هذا مذموم. فالبياض الذي هو في غاية الجمال أن تخالطه حمرة، ضخم الهامة كذلك، أغر غرة، أبيض عليه الصلاة والسلام، أبيض الوجه عليه الصلاة والسلام، أبلج يعني شعر حاجبين لا يلتقيان، بلج يعني شعر حاجبين مستطيل لعرض وجهه عليه الصلاة والسلام، لأن وجهه مستدير كالقمر، كما قال براء بن عازب، قيل هل كان وجه رسول الله مثل السيف؟ قال كلا، بل كان وجهه مثل الشمس والقمر عليه الصلاة والسلام، مستديرا كالشمس والقمر عليه الصلاة والسلام. يعني أهدب الأشفار، يعني هذه أشفار العينين طويلة شعره مستطيل، وهذا محمود وفيه جمال عليه الصلاة والسلام. شثن الكفين يعني غليظهما، وهذه من صفات الرجولة، يعني هذا محمود في الرجال أن يكون كفه غليظة وقوية، وإذا بطش بالعدو يكون قويا عليه الصلاة والسلام. ومذموم في النساء، هذا محمود في الرجال، يعني الشفن الغلظ عليه الصلاة والسلام، هذا شيء جميل. شفن الكفين والقدمين كذلك فيها غلظ، إذا مشى يتقلع كأنما ينحدر من صواب. فسر التقلع هذا بأنه فيه التمايل ثم يمشي كما تتكفأ السفينة، ورده بعض الناس قال لا، إنما هو يمشي إلى الأمام هكذا كأن ينحدر من صواب عليه الصلاة والسلام، يعني مشيته فيها جد وفيها الرجولة عليه الصلاة والسلام، ما فيها تماوت ولا فيها طيش، يتقلع كأنما حجر صلب، كأن العرق في وجهه اللؤلؤ، لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. اللؤلؤ معروف في غاية الجمال والصفاء، عرق عليه الصلاة والسلام، وعرقه أطيب من الطيب. وكان ينام في بيت أم سليم فيعرق، فتأتي تنزف هذا العرق وتجعله في تخلطه بطيبها، فسألها رسول الله لماذا تفعل هذا؟ قالت إنه أطيب الطيب ونأخذ بركة لسبيان. قال أصابتي، فكان عرقه أطيب من المسك عليه الصلاة والسلام. هذا حدثنا حامل بن شعيب البلخي قال حدثنا أبو بكر، هذا أيضا يقول إسناده حسن. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الشريف بن عبد الله عن عبد الملك بن عمير عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي رضي الله عنه أنه وصف النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان عظيم الهام أبيض مشربا بحمرة، وهذا هو الصحيح، بدل يعني شديد الوضع. وإسناد الرواية الأولى كما عرفتم فيها ضعف، فيها مجهول، وفيها شيعي فيها ضعف أيضا، وهذا الذي يتفق مع الأحاديث الصحيحة. وأحسن الألوان أبيض مشربا بحمرة، عظيم اللحية، وعظم اللحية يدل على الرجولة، هذا من الكمال، بعكس ما ينظر الناس الآن إلى اللحية مع الأسف. يعني ابن القيم في وصف النبي صلى الله عليه وسلم بعظم اللحية قال يدل على كمال الرجولة، لأن الله فرق بين رجول المرأة باللحية، وكلما عظم الفرق دل على الرجولة أكثر وأكثر. ضخم الكراديس يعني أذرعته قوية عليه الصلاة والسلام، عظيمة ضخمة عليه الصلاة والسلام، وهذا من مزايا الرجال ومن كمالهم. شتن الكفين كما تقدم، يعني غليظ الكفين، يعني ما فيها رقة، فيها غلظ، معلين كفه إذا لمستها ألي من الحديد عليه الصلاة والسلام، مع قوتها وغلظها عليه الصلاة والسلام، يعني ليس فيها خشونة. طويل المسربة يعني الشعر هذا الذي يأتي هنا في الوسط ويأتي إلى السرة، كثير الشعر الرأس رجله، يعني ليس بالسبط، سبط المسترسل الكثير بارك الله فيكم، ولا بالجعد، الجعد المتجعد، وبعضهم يشيل الجعد حتى يكون مثل الفلفل. فرسول الله شعره وسط، لا بالسبط مثل شعر العجم، كما يفسر ذلك العجم أنفسهم لا تزالوا، فرق بين شعر العرب وشعر العجم. فرجل الشعر يعني ليس بالسبط ولا بالجعد القطط عليه الصلاة والسلام، وإنما هو وسط في استرسال، لكن ما في سبوطة عليه الصلاة والسلام. يتكفأ في مشيته كما تقدم، منهم يقول فيه تمايل، وهذا طبع من طبعه، وفيه القوة في المشي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من قال يعني يمشي مشي الجاد، صراحة جادة في المشي عليه الصلاة والسلام، يمشي إلى مقصده هكذا عليه الصلاة والسلام. ينحدر كأنما ينحدر من صواب، لا طويل ولا قصير، يعني ربع عليه الصلاة والسلام، لم أرى مثله قبله ولا بعده. بعدين جاء حديث على حديث البراء، وهذا في صحيح مسلم ولكن في اختلاف في الألفاظ، ورجعوا إلى صحيح مسلم في هذه الأحاديث وإلى صحيح البخاري. قال حدثنا قاسم بن زكريا المطرز قال حدثنا يعقوب الدورقي، عندك الدورقي هي هنا ممسوح وضحوها، والسلم بن جنادة قال حدثنا وكيع ابن الجراح عن سفيان عن أبي إسحاق قال البراء بن عازب ما رأيت من ذي لمة أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء. لمة يعني لمة الشعر، فيها الجمة وفيها اللمة وفيها الوفرة، فاللمة والله أعلم كما فسرها يضرب إلى منكبين، والجمة أظنها تصل إلى شعر الأذنين، أو الوفرة إلى شعر إلى لح شحمة الأذنين. ما رأيت من ذي لمة أحسن من رسول الله في حلة حمراء، له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين، ليس بالقصير ولا بالطويل صلى الله عليه وسلم. فهذا وصف له عليه الصلاة والسلام، يعني أنه أجمل الناس وما رأى رسول الله مثله، ووصف خلقه لأنه يعني شعره لمة عليه الصلاة والسلام، وفي يلبس حلة حمراء، وقد نهى رسول الله عن لبس الأحمر، فكيف يلبس الأحمر؟ قالوا إن هذه الحلة مخططة، فيها أحمر وفيها أبيض، فيها أحمر وفيها أبيض. فإذا كان مشتركا بين الحمرة والبياض خطوط كما هو معروف من حلل أهل اليمن معروف، فهذا جائز. وإذا كان أحمر صرفا فهذا هو الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب منكبيه، اختلفوا في شعره، منهم قال جمة، منهم قال لمة، منهم قال كذا، وهذا يختلف باختلاف الأحوال، أحيانا يطول إلى المنكبين، وأحيانا إلى شحمة الأذنين، وأحيانا أحيانا أحيانا يغفل عنه، أحيانا ينشغل عنه فيطول، وأحيانا يلاحبه فيبقى وفر إلى شحمة الأذنين. يعني هذا باختلاف الأحوال، إن الرواية تختلف، وكل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حالة غير التي رآها صاحبه وحكاها، فهو أحسن الناس خلقا. الشاهد هذا أن رسول الله أحسن الناس خلقا شكلا وقامة ولونا، وعليه الصلاة والسلام. حدثنا أبو حفص عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا عبد العال بن محمد النرسي قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن حميد عن أنس بن مالك قال كان رسول الله أحسن الناس قواما، وأحسن الناس وجها، وأحسن الناس لونا، وأطيب الناس ريحا، وألين الناس كفا. قال شكل الكفين والقدمين، يعني معناه أنه غليظهما مع اللين، ألين الريح من الحديد، وألين الناس كفا، ما شممت رائحة قط مسكة ولا عنبرة أطيب منه، ولا مسست خزة ولا حريرة ألين من كفه، وكان ربعة ليس بالطويل ولا بالقصير. هذا يؤكد ما قلنا، ولا الجعد ولا السبط، ولا السبط إذا مشى أظنه قال يتكفى. وأصل الحديث في مسلم، ولكن في اختلاف بعض الألفاظ، أصله في مسلم. فهو قال أحسن الناس قواما قدا وقاما عليه الصلاة والسلام، وأحسن الناس وجها أبيض أزهر عليه الصلاة والسلام، وأحسن الناس لونا وكذلك، وأطيب الناس ريحا. ريح ما هي ناشئة عن التطيب، ناشئة من ذاته، من عرقه ومن جسمه عليه الصلاة والسلام، الله خصه وميزه بهذا صلوات الله وسلامه عليه. ومع ذلك كان يستعمل الطيب، مع ذلك كان يستعمل الطيب لأنه مشروع في هديه عليه الصلاة والسلام وتشريعا لأمته صلوات الله عليه. وألين الناس كفا كما تقدم، ما شممت رائحة قط مسكة ولا عنبرة أطيب منه عليه الصلاة والسلام، ولا بسست خزة ولا حريرة ألين من كفه عليه الصلاة والسلام. مع غلظها وصفت بأنها بنشط الكفين، كان مع ذلك في غاية اللين، وكان ربعة، وهذا هو الوصف الدقيق له عليه الصلاة والسلام، ليس بالطويل ولا بالقصير ولا بالجعد يعني شعره، ولا السبط، شعره أجمل ألوان الشعر عليه الصلاة والسلام، إذا مشى أظنه قال يتكفى. وأظن هذا اللفظ ليس في مسلم، وارجعوا له بارك الله فيكم. هذا حديث أم معبد طويل جدا وفيه ألفاظ غريبة، وأنا أرى أن فيه مخالفة لقصة هجرته عليه الصلاة والسلام، وقد رواها أبو بكر نفسه وروتها عائشة رضي الله عنها، وذكروا فيها أن سراقة بن مالك عرض الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني كان قريش قد أعطت 100 ناقة لمن يأتيهم بمحمد صلى الله عليه وسلم أسيرا أو قتيلا، فطمع سراقة وخرج يتسلل من قومه يريد أن يلقي القبض على محمد صلى الله عليه وسلم ويعيده إلى قريش، فيعني لحق على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر، التفت أبو بكر فإذا سراقة، قال أبو بكر أظنه، قال لحق الطلب، فدعا رسول الله عليه فغاصت قوائم فرسه إلى الركبتين، قال قد عرفت يا محمد أن هذا ليس منك، إنه من الله عز وجل، فدعوا الله لي وسوف أكف عنك الطلب، فدعا الله له بارك الله فيك، فأنقذ الله فرسه، وهذا معجزاته عليه الصلاة والسلام. ولم يذكر في هذه القصة المرور على أم معبد، فالقصة يصحها الحاكم وسكت عنها الذهبي، بعض الناس يعتبره موافقة للحاكم، وبعضهم يرى أنه متوقف فيما يصحح الحاكم إذا سكت ليس معناه موافقة وإنما معناه التوقف، التوقف في الحكم على الحديث. وفيه مجهولين، في ناس مجهولين، ففيها نظر في صحتها. ويكفينا ما رواه الشيخان من حديث عائشة ومن حديث أبي بكر نفسه رضوان الله عليه، حكاه البراء بن عازب. والقصة أنه عليه الصلاة والسلام يعني خرج إلى غار ثور عليه الصلاة والسلام، وقبل الخروج اتفق مع الديل هذا عبد الله بن أريكب أن يدلهما على الطريق، وهو كافر. وكان عامر بن فهيرة يأتيهما صباحا ومساء، وعبد الله بن أبي بكر وكان شاب فطن كما لقن كما قالت عائشة رضي الله عنها، يأتيهم بالغنيمات يحلبون منها ويأكلون ويشربون حليبها. ثم بعد ثلاث انطلق ومع عبد الله بن أريكب إلى وسافر، ذهب إلى طريق الساحل. وكان هذا خريطا ماهرا يعرف الطرق هذه، والرسول عليه الصلاة والسلام ما يعرفها، ما سافر بين مكة والمدينة، وهذا يعرفها عليه الصلاة والسلام، فاتخذه وبقى دليلا. وحصلت القصة مع سراق بن مالك كما ذكرت لكم، وواصل السير إلى أن دخل المدينة واستقبلهم الأنصار. وفي القصة أنه نزل في بني عمرو بن عوف يعني في منطقة قباء وأقام أياما، ثم بعد ذلك دخل المدينة صلوات الله وسلامه. فأبو بكر نفسه قص القصة وما ذكر يعني أنهم مروا على أم معبد، فالله أعلم بصحتها والله أعلم. فيها ألفاظ غريبة شرحها المؤلف في قصة أم معبد، فيها أبيات تحتاج إلى مراجعة بعض الألفاظ. اقرأ الشرح الألفاظ مرة ثانية. قال مكرم: معنى قولها يربض الرهط يرويهم. الشاة تقول عجفها، ما فيها عجزة أن تذهب مع الغنم، يأسي منها يمكن ينتظرون موتها. فالرسول عليه الصلاة والسلام سأذن أم معبد كما جاء في القصة، قال أحلبها تعليم عن حلب هذه الشاة، قال إن وجدت في حجم فحلبها. فحلبها عليه الصلاة والسلام وشربوا منها، ثم حلبها مرة أخرى وترك الباقي عنده عليه الصلاة والسلام. وهذه فيها معجزة، ومعجزات الرسول كثيرة يعني تملأ المجلدات، 8 مجلدات الله أعلم دلائل النبوة البيهقي، بارك الله فيكم، دلائل النبوة لأبي نعيم، أكثر المعجزات لا ولا ولا آخر النبي عليه الصلاة والسلام، منها حنين الجذع عليه الصلاة والسلام، ومنها تفجر الماء بين أصابعه، ومنها مباركة الطعام في تبوك وفي غيره، ومنها باركة طعام جابر في قصة الخندق، وأمور كثيرة، معجزات ودلائل كثيرة جدا له عليه الصلاة والسلام. نعم. والعازب الغائب عن أهله، والحيال التي قد مر لها حول وليس بها لبن ولم يقربها فحل، وقوله ثم أراضوا أراحوا، والسعل هو اللون الحسن، والوسيم الصبيح، والقسيم النصف، والصحل صحة الصوت وصلابته. يختار بالصوت شيء من البحر أو يكون صوت بهذا الشكل أجمل. نعم. والسطع طول العنق، طول المفرط ما هو جمال، فالرسول أعدل الناس خلقا في قامته في طول عنقه عليه الصلاة والسلام، ولم يأتي وصفه هذا الوصف الأحاديث الصحيحة، فهذا يحتاج بحث بارك الله فيك. نعم. والكثافة الغلظ، وأزج طويل الحاجبين، والأقرن المستجمع شعر الحاجبين. يعني القرن عيب، فالشعر الحاجبين يعني كف ممتد هكذا، لكن ما يلتقيان هنا لأن هذا عيب، هي نفت عنه القرن وهو كذلك. نعم. والنذر القليل، والهذر الذي يهذر بالكلام كثرة ولا بالكثير عليه الصلاة والسلام، كشأنه الوسط في كل شيء عليه الصلاة والسلام. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.